العفو. تسعى النفس الأمارة بالسوء بمساعدة مستشاريها الشيطان والهوى للانتقام لذاتها، وقد تشطح ليكون الانتقام مضاعفا، فيدخل المنتقم في مساحة الظلم الحرام. والأولى أن نتعلم أن الانتقام بظلم نوع من أنواع الضعف، والعفو الصحيح عند المقدرة هو أحد مظاهر القوة النفسية الرائعة التي تدل على رقي صاحبها. عزيزي المستمع، تعال معي نتعلم فن العفو عن الناس، مؤمنين أن العفو عن الناس ثمن بخس في مقابل عفو الرحمن، أن المخطئ مسكين يمر بإعاقة فكرية مؤقتة يحتاج إلى مساعدة. نصيبة عبد العزيز العلي المطوع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتكلم بإذن الله سويا على الرأسمال النفسي المهم جدا، ألا وهو العفو. في الواقع العفو هو قوة نفسية هائلة يمارسها القائد في شركته النفسية بشكل اتزاني، لا يبعده عن جادة الإنتاج أبدا، بل يزيد من تهيئة البيئة النفسية اللازمة للعمل. كيف؟ لأن الإسلام في شموليته وجزئياته يركز على نقطتين: واحد، إعداد الإنسان العامل بإتقان عمله بكامل طاقته الإنتاجية. 2، إعداد البيئة النفسية الملائمة للإنتاج. لازم هذا الإنسان العامل أربي فيه بيئته النفسية اللي تخليه يعمل بشكل أفضل. والعفو الاتزاني يكون دائما بين قطبين: القطب الأول أن لا يكون الاعتداء على مقدسات الدين، والنقطة الثانية أن يكون العفو عند المقدرة والقوة وليس في مرتبة المذلة. الإنسان لا يستطيع أن يأخذ حقه وبالتالي يقول قد عفيت، ليس هذا بالعافي. في هذا الحال الاتزاني العامل بأن لا يكون الاعتداء على مقدسات الدين وأن يكون عند قدرته، يكون العفو في هذه اللحظة في هذا الحال الاتزاني يكون قوة نفسية تعمل. كيف تعمل؟ كمساحة للسلبيات النفسية في القلوب. السلبيات النفسية في القلوب عبارة عن حقد وحسد وغضب ورغبة في الانتقام، فهذه السلبيات في أقصاها في الواقع تسبب ثقوبة نفسية تتسرب منها الطاقات الإنسانية لفريق العمل المنتج. فنشوف أن فريق العمل يكون في كم من العمال الأذكياء والشاطرين تتسرب كل طاقاتهم في ثقوب نفسية سببها الخلافات البشرية والرغبة في الانتقام. ويأتي العفو الاتزاني كقوة تدعم وتقوي القلوب من أي عطب مستقبلي لتكون الجسور، نعم الجسور، والعلائق الأفقية السوية بين الإنسان وأخيه الإنسان. ولهذه العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان أهميتها في هذا الدين الحق، فجعل الله تعالى الأجر العظيم لمن؟ للعافي. فأعد له تعالى جنة عرضها السماوات والأرض ترغيبا له في تكوين فريق العمل المنتج الذي يتميز عن غيره من فرق العمل الأخرى بسلامة القلوب، هذه السلامة التي ينبثق منها العلائق السوية الأفقية. وبإذن الله تعالى يستطيع الإنسان بإتقان بذل السبب مع سلامة القلوب في فريق العمل ثم التوكل على الله ليرضى بالنتائج كاملة، وبالتالي ما أخاف على فريق العمل. ركزتي على العفو الاتزاني، ماذا تقصدين بهذا العفو الاتزاني وماذا تريدين من خلاله؟ العفو الاتزاني عبارة عن حالة أو نقطة بين قطبين. الإنسان لا يعفو لما يعتدي على دينه، اعتداء على المقدسات ممنوع، هاي القطب الأول أنا أبتعد عنه. والقطب الثاني أن يكون عند المقدرة، أستطيع أن أنتقم من الإنسان الآخر ولكن عند هذه النقطة القوة بقدرتي على الانتقام أعفو. إذن هنا نقطة الاتزان. السؤال: أين الدليل للرأسمال النفسي العفو من الكتاب؟ يقول الرب جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول الله تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن السؤال، ماذا يستفيد العافي عندما يدعو للمخطئ بظهر الغيب، أو عندما يتخطى السلبيات ويدعو لذلك المخطئ؟ واحد، التقرب إلى الله عز وجل بعبادة الدعاء إلى ذلك الإنسان المخطئ في ظهر الغيب، إذن فيها تقرب. اثنين، راحة نفسية وطمأنينة في دائرة الذات المحسن إلى المسيء. ثلاثة، اتصال فعال بإعادة العلاقة السوية بين الإنسان وأخيه الإنسان. إذن إيه فائدة على ثلاثة مستويات؟ المستوى بين العبد وربه رأسية بالتقرب إليه جل وعلا. اثنين، في دائرة الذات نفسها بأن هذا الإنسان يحس بالراحة والطمأنينة. العفو يعطي راحة دائما، إنما الانتقام نوع من صور الضعف الإنساني. الاستفادة الثالثة، إن لابد تصلح علاقتي مع الأخي الإنسان، لأن العفو هو نوع من المساحة لمسح السلبيات وسد الثقوب النفسية بين الإنسان وأخيه الإنسان. يقول الله عز وجل، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذن وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هما الصفات المثلى للمؤمنين الصالحين. ويقول رب جل وعلا، وإن تعفوا وتصفح وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن في قول المحسن على المسيء أمير. إذن سبحان الله، المسيء أمر المحسن على نفسه رغما عن أنفه، والمحسن أمر نفسه على المسيء. فما أجمل أن الإنسان يدفع الإساءة بالإحسان ويقلب حال العدو إلى حميم. أكثر شيء يقلق الإنسان أن يكون عنده جنود من الأعداء، لكن لو يتصور جنود الأعداء يتحولوا بفضل الله عز وجل ثم بالإحسان إلى جنود من الأحباء، أعتقد هذه استثمار عظيم وسعادة عظيمة للإنسان في الدنيا قبل الآخرة. ويقول الله عز وجل، ولا يأتي الأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. طبعا هذه الآية نزلت في أبو بكر في قصة الإفك. رب العالمين لم يرضى لثاني اثنين في الغار أن يكون في قلبه جزء بسيط من السلبية لإنسان أخطأ عليه، فقال رب العزة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وبالتالي هذا القلب كان مؤهل فيما بعد ليكون أهلا لأن يقاوم حرب الردة. يقول رب جل وعلا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. لو كل إنسان بس حط هذا القانون أمام عينه، الإنسان ما جرح إلى المعصية. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذا الإنسان هو يستثمر لمن؟ لنفسه. مثل لما الواحد عنده 1000 دينار ويروح يضعها في شركة استثمارية ممكن تدر لك كل شهر 500 دينار، لمن الاستثمار؟ للناس ولا لنفسه؟ نفسه طبعا. هذا في المثل الدنيوي، إنما التعامل مع الرب جل وعلا استثمار في الدنيا وفي الآخر. منايف، عفوا بغيت أوقف شوية عند المثال اللي تحدثت فيه عن أبو بكر وقلتي أنه أهل للقيادة عن طريق هذا العفو. معنى هذا أننا نطالب القائد دائما بأن تكون لديه ميزة كبيرة في العفو، ألا يؤثر ذلك في الحزم؟ أبدا، العفو عند المقدرة، والعفو لا يعني أن لا أعاقب، العقاب شيء آخر. بس هل يمكن الإنسان أن ينصب قائدا ضعيفا منتقما؟ لازم القائد يكون عنده عفو عند المقدرة، ويكون عنده قلب سليم لكي يستطيع أن يقود الآخرين. هل يمكن للقائد الحقود أن يقود؟ هل يمكن للناس أن تنصب قائدا حقودا؟ وبالتالي هذه علامة لنا ونحن نربي أولادنا، إذا ربينا في قلوبهم العفو عند المقدرة، معناه إحنا نضع في قلب هذا الطفل وفي عقله وفي وجدانه مقومات القيادة. يعني تصور لما يكون أب منتقم أو أم منتقمة أو قائد في شركة منتقم أو رئيس موظفين منتقم، مصيبة. إذا ما كان القائد راعي ومسؤول عن رعيته وعنده قلب سليم ويعفو ويسامح ويصفح وقدوة، فقيادته لمؤسسته أو لدائرته صعبة جدا. ولذلك الإسلام دائما يربي الإنسان القائد، ومن صفات القيادة العفو عند المقدرة. إذن نصل أن العفو الاتزاني أو العفو الإسلامي هو صفة القائد التي لا بد أن تغرس فيه منذ نعومة أظفاره. يقول الله عز وجل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ويقول الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذن العفو يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى قوة وعزم أمر. إذن لا يعفو إلا القوي، ولا يغفر ذلات الآخرين إلا ذلك القائد القوي. يقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل. ويقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن الإسلام في مجموعة يعلمني كيف أكون قائدا فذا في دائرة ذاتي، فأعرف كيف أوجه طاقاتي المختلفة إلى ساحات الإيجاب والبناء والعمران. وأحد أدوات هذه القوة التحويلية للذات هو الرأسمال النفسي أو القوة النفسية، العفو. أو بمعنى آخر، العفو هو إغماض العين على ما عند العبد وفتحها على ما عند الرب جل وعلا. أو يعلمني ديني متى وأين أفتح عيني ومتى وأين أغمض عيني. إذن من المهم أن نتعلم إدارة وتوجيه طاقاتنا في ذواتنا وتحويلها من الخسارة إلى الربح. لما أحول نفسي من أن تكون منتقمة إلى أن تكون عافية عند القدرة، هذا معناها استطعت أن أدير هذه الذات إدارة فذة، وأديرها من ساحات السلب إلى ساحات الإيجاب، ومن عداد الخسارة إلى عداد الربحية في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أن علاقات سوية مع الإنسان الآخر، أكون أسعد، وبالتالي أن أكون عندي قدرة أكثر على الإنتاج. وهذه السعادة في الدنيا تليها بإذن الله تعالى سعادة سرمدية أخروية بوعد من الرب جل وعلا. ولذلك الرب جل وعلا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. السؤال: لماذا يحث الدين الحق على الأصل النفسي العفو؟ لأن الإنسان يحتاج إلى فريق عمل في عمله على مستوى الشخصي وعلى مستوى مسؤولية دينه على جميع المستويات، لأن الإنسان سبحان الله دائما يتعرض لسلبيات أفقية بينه وبين الإنسان الآخر، فهو محتاج لفريق عمل. هل الإنسان يستطيع أن يبني بيت بمفرده؟ لا. أو يدرس ابنه بمفرده؟ أو يعيش في هذه الدنيا بمفرده؟ استحالة، يحتاج دائما إلى فريق عمل. وبالتالي في فريق العمل هذا دائما في خلاف بين البشر، نتيجة أني أنا محتاجة لأخي الإنسان في سلبية لابد أن أتخطاها. ما هي السلبية؟ السلبية في الاجتماع مع الآخرين أني دائما عندي اختلاف في الرأي معه. الاختلاف في الرأي قد يكون في ساحة المباح، أو يكون طاعة للشيطان، أو طاعة للنفس الأمارة، أي لأي سبب آخر أختلف مع الإنسان الآخر. وحتى الاختلاف مع الإنسان الآخر في ساحات المباح ممكن أعلم نفسي أحترم الرأي الآخر. الاختلاف في الرأي الآخر قد يجنح إلى السلب. يجنح للسلب كيف؟ عن طريق ثقوب نفسية في حقد وحسد وإلى آخره من أمراض القلوب. يأتي العفو هنا لكي يتلاحم فيه فريق العمل ويعمل كمرهم ومعجون، وبالتالي فريق العمل شو يصير فيه؟ طاقاته تخزن وتحفظ، ما تتسرب في الثقوب النفسية. بالتالي فريق العمل هذا المتلاحم اللي عنده معجون تلقائي اسم العفو، هذا الفريق العمل قوي جدا، هذا لائق هذا الفريق العمل لكي يحمل رسالة التكليف. رسالة التكليف هذه الدين الإسلامي وبناء الأرض وعمرانها تحتاج إلى ذلك الفريق العمل الذي يحتوي على معجون العلاجي ألا وهو العفو. البعض يقول هنا الكثير: دائما أنا أعفو مثلا عن زوجتي، أو الزوجة تقول أنا أعفو عن زوجي في الكثير من الهفوات. والبعض يقول أصبحت مثل الطوفة الهبيطة، خلاص اطمعوا في هذا الأمر أن دائما يعفو الزوج يعفو الزوج، فبالتالي أستمر على المناقشة ربما الخاطئة والأسلوب الخاطئ. إحنا نقول أن العفو مو معناه أني ما أعاقب. يعني لما يكون ولد عندي علمته الصح من الخطأ وعطيته قوانين البيت: لا تتأخر عن الساعة 7، لا تتأخر عن الساعة 8، لا بد أن تأكل في غرفة الطعام، عليك أن تلتزم بالآداب النبوية في الطعام، انتبه، لا بد أن تكون إنسان لائق لكي تأكل مع أخيك الإنسان، لا يكون شكلك مقزز وأنت تأكل وتشرب، وإلى آخره من القوانين الإسلامية في البيت. ولكن يأتي هذا الولد لكي يتعدى هذه القوانين المنزلية، هل أعفو هنا؟ هذا ليس بالعفو، هذا تساهل في العقاب. في فرق بين العفو وبين العقاب. إنما ساعات مثلا لو واحد جرح أخيه الإنسان في كلمة أخطأ، هنا أمامه ثلاث اختيارات، لأن الإنسان مع المواقف ثلاثة، إما إذا أخطأ معه يخطأ معه بنفس الشيء وله موقف العدل، أو إما أن يظلمه إذا قال له كلمة يرد عليه بعشرة، أو أن يحسن إليه ويعفو. هو عنده ثلاث مواقف، إذا انتقم منه بظلم هذا موقف حرام، إذا قال له والله أنت ما تفهم والثاني جاوبه قال له أنت بعد ما تفهم هذا موقف عدل. لاحظ أن موقف العدل لأثار جانبية قد تكون سلبية في المستقبل لإجراء اتصال غير فعال لاحتكاك النفوس بشكل غير إيجابي. يعني لما صار في تلاطش بين الاثنين، أنت ما تفهم والثاني قال لي لا أنت ما تفهم، وهذا موقف عدل كلمة بكلمة، إلا ما يترك أثار سلبية. موقف العدل مباح، الله سبحانه وتعالى جعله للناس لكي تنفس في حالة عدم قدرتها على العفو. طبعا العفو مرحلة أعلى المباح. الاختيار الثالث أن الإنسان يعفو عن ذلك الإنسان، لما قال له أنت ما تفهم ممكن يسكت عنه ويعفو، أو ممكن يحسن إليه، موقف أعلى رابع، يقول له والله أنا ما أفهم خير، شو اللي ضايقتك؟ ممكن تعلمني شو المساحة اللي أنا ما فهمت فيها حتى أعالجها وما أضايقك. فإذا هي أربع مواقف الإنسان ممكن يقف بها مع أخيه الإنسان، إما موقف ظلم أو موقف عدل أو موقف عفو أو موقف أعلى، وهو أعلى موقف ألا وهو موقف الإحسان. يتمتع المؤمن بجبهة نفسية قوية، صعب أن تحبط أو أن تعاق دون مسيرة التي قدرها الله تعالى لها. والإنسان العامل في إطار هذا الدين الحق عندما يواجه المحن والأذى والظلم من الإنسان الآخر ينظر إلى ذلك المخطئ نظرة الشفقة، ويذكر نعمة الله عليه بأنه خصه هو بالذات بسياق الحق له دون غيره، وزكاة هذا الحق المساق إليه أن نتحمل الآخرين ونرشدهم إلى الصراط. والذات التي تتمتع بهذه القوى النفسية تشعر عند الإساءة بأن غباراً خفيفاً تافياً قد أصاب إطارها الخارجي، وتعتبر هذه اللحظات فرص استثمارية عظيمة لصيد ربحية العفو والإحسان، على حين الذات التي لا تتمتع بهذه القوى النفسية اللي هي العفو تشعر عند الإساءة أن رماحاً قد وجهت إليها واستطاعت أن تبلغ إلى العمق. أما النفسية القوية التي تمتاز بالرأسمال النفسي العفو، عندما تأتيها الرماح ترتد مرة أخرى بنفس القوة لمن لراميها. فالإنسان السوي هو الذي يشعر بالسعادة عند تمسكه بالحق، لأن سنة الله في الأرض دائما أن الحق يهاجم والباطل لا يهاجم، ونعمة أن يكون الإنسان على الحق ويكون قوي ويهاجم من الباطل، ولكن يتقوى عليه بإذن الله عز وجل باتباع دين الحق واستخدام السلاح الدفاعي العظيم ألا وهو العفو. نايف قلتي يتصيد العفو والإحسان، لماذا هذا التشبيه؟ لأنها ربحية، الإنسان مو دائما يتصيد الربح الدنيوي. لما يكون أنت عندك مجال استثمار في شركة أو في وظيفة أفضل، مو أنت تتصيد الربحية؟ بالتأكيد. طيب الإنسان عندما يفكر في دنياه وفي آخرته ويفكر في ميزات العفو والإحسان، هو صيد وربح عظيم له في الدنيا قبل الآخرة، وبالتالي خسارة إن الإنسان يتعرض لموقف ربحي مثل العفو والإحسان مع الآخرين ويترك هذه الربحية لكي تمر عليه دون استثمار. يقول الله عز وجل إنه كان حليما غفورا، إن الله عزيز غفور، ألا هو العزيز الغفار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. إذ يقول السعدي في معنى الأسماء في حق الله عز وجل عن معنى العفو أو الغفور أو الغفار، هو الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفة. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد سبحانه بالمغفرة لمن أتى بأسبابها. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن أربعة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإذا جئنا إلى العفو من السنة، يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال تحلم على من جهل عليك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. إذن الله سبحانه وتعالى يعطي العاطي من منعه العطاء. إحنا مشكلتنا وين؟ إن الإنسان عادة يرى بالعين المجردة القوة المادية ولا يرى القوة النفسية. لو وضعت أمامك ألف وباء من الناس، ألف شاب قوي عضلات كمال أجسام وزنه 80-90 كيلو شاب وانت القوة، وآخر باء شاب هزيل ضعيف مسلول، هل العين تفرق بين هذا الشاب القوي البنية وهذا الضعيف؟ بالتأكيد. ماذا تفضل العين؟ أكيد القوي. الإنسان العافي يمتلك من العضلات النفسية أكثر بكثير من الإنسان المنتقم. الإنسان المنتقم إنسان هزيل نفسيا، والإنسان العافي إنسان قوي جدا، وأقوى إنسان في العالم إنسان العافي، واللي أقوى منه المحسن. لكن إحنا لا نسمح لأعيننا بأن تتحسس العضلات النفسية، إنما تتحسس العين فقط العضلات المادية، وهذا قصور في البصيرة وليس بالعفو. إذن العفو في الواقع هو العضلات النفسية للإنسان التي يمكن أن يتملكها لكي يتخطى السلبيات. لأن الأعمال، لو أنت أعطيت موظف عندك في بناء بيتك عضلات قوية، هل مو هو أقدر على الاستمرار في بناء البيت؟ أكيد. هل يمكن لك أن تعطي هذه الوظيفة لإنسان هزيل النفس؟ لا طبعا، لا يستطيع أن يستمر. وكذلك الإنسان العافي في الحياة، الإنسان العافي في الحياة أقدر على استمرار الحياة بشكل إنتاجي، لأن عضلات النفسية تقوى على تخطي السلبيات. لكن إحنا ما نرى العفو كعضلات نفسية، عندنا البصيرة معكوسة، الإنسان يرى العافي أنه ضعيف، هذا غير صحيح. العيب مو بالعفو ولا بالقوة النفسية، العيب بالبصيرة التي لا ترى الحق حقا، أو هو طبعا سبب كثير من تربيتنا الخاطئة. إذن الحديث هذا العظيم يعطيني أعلى الدرجات للإنسان العاطي في وقت الحرمان من الطرف الآخر. كيف أحلم على من حرمني الحلم، وأعفو على من بخل علي بالعفو، وأعطي من حرمني العطاء، وأصل من بخل علي بالوصل. هي درجات العلا، هو يمنع ونعطي، من الأقوى؟ إذن هنا القوة النفسية. إذن الحليم على الجاهل، والعافي على الظالم، والكريم على البخيل، والواصل على القاطع، كلها عضلات نفسية. إذن العفو في الواقع هو العضلات النفسية التي تقوى على تخطي السلبيات. لماذا؟ لاستمرار العمل والإنتاج. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال قط، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عز، ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. إذن وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يزيد الرب جل وعلا العافي المنفق من قوته النفسية إلى ذلك الإنسان، بحيث يتذلل إلى أخيه الإنسان عن طريق العفو. وعده الرب جل وعلا بماذا؟ عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، بالعز والرفعة والقوة. إذا الإنسان عفى عن أخيه الإنسان وتذلل له عن قوة، وعده الرب جل وعلا بعز ورفعة وقوة، لكن مو من إنسان آخر، من من الله عز وجل. إذا بمعنى آخر، المدفوع أقل بكثير من المقبوض. عندما أعفو عن الإنسان الآخر وأعتقد أن هذه قمة الإنفاق، في الحقيقة أنا أدفع قليل القليل مقابل ما أقبضه من الرب جل وعلا، فإذا المدفوع أقل من المقبوض. ورب العالمين سيسخر أيضا الإنسان الآخر ويعطيك، وتتعدل العلاقة، ويصبح ذلك الإنسان الغير سوي سوي، فيتتعدل حياتي وآخرتي. إذا ماذا دفعت مقابل ما قبض؟ قليل، دنيا وآخرة. أدفع قليل من العفو فأحصل على الدنيا والآخرة، نجاح في علاقاتي الإنسانية، ونجاح مع ربي جل وعلا. لكن النقطة وين؟ العطاء على علم وبصيرة، أن يكون العفو اتزاني بعيد عن قطبيه السالبين، لا يكون اعتداء على الدين ولا يكون في حال الذل، إنما يكون العفو في حال القوة والقدرة على الانتقام. إذن هنا يكون العفو اتزاني، ويستطيع هذا الإنسان ذو العضلات النفسية أن يتخطى السلبيات ليستمر في عملية الإنتاج والبناء. هنا فائدة العفو في الحياة، أن يجعلني أستطيع أتخطى السلبيات، وهذا المهم. وهنا يكون الإصلاح التلقائي النفسي في هذا الدين، أو مقومات الدين تكون من داخله. يعني عندما نقول والله مقومات الدين الإسلامي تنبثق من ذاتيته، أحد هذه المقومات العفو. العفو يصلح كل السلبيات اللي تواجهني. رئيسي إنسان ظالم وإنسان غير سوي، وعلي أن أستمر في هذا الوظيفة، لأني لو تركت وظيفتي لن أستطيع أن أعول أهل بيتي. بالعفو عند المقدرة ومسح السلبيات أستطيع أن أتعامل مع هذا الإنسان السيء بالبصيرة الصحيحة، ومع الوقت رب العالمين إلا ما يصلح هذا الإنسان الغير سوي، سواء كان رئيسي أو مرؤوسي أو كان زميلي في العمل. إذن العفو في حد ذاته هو إصلاح تلقائي نفسي، بحيث أني في فريق العمل ممكن نصلح الخطأ، لأن الخطأ وارد من الجميع، كل بني آدم خطأ، وبالتالي جاء العفو كإصلاح تلقائي، كأنك أنت عندك آلة لما يحدث فيها خطأ الإصلاح ذاتي تلقائي، تقف قليلاً ثم تعود مرة أخرى، وكذلك العفو. فخسارة أن ما نربي أنفسنا أو أولادنا على العفو، لأن العفو يجعل حياتنا أسهل، لأن ما في أحد في الدنيا ما يخطأ. ثاني يوم ما أعفو عن قوة، غدا سيعفو عني أخي الإنسان، تستمر الحياة بشكل أسعد وأنظف، والناس تحب بعضها بشكل أجمل، وتستمر الحياة العامل فيها منتج ويعمر الأرض بشكل جميل وتعم السعادة الكل. عن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. عليه الصلاة والسلام كريم النفس، ينفق من عفوه على الآخرين. لماذا ملك الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النفسية المثلى لتعتبر 100%؟ نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم هي النفسية المثلى في البشرية جمعاء، ما عنده خطأ، ونفسيته 100% ممتازة، وعنده قدرة بالعفو هائلة. طيب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم تملك هذه النفسية المثلى؟ السبب أنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لذاته قط. إحنا دائما عندنا النفس المصونة، لو يعتدى على الدين أو يعتدى على العمل أو يعتدى على شيء معين الإنسان يقول ضاع الخلق الخالق، لكن لما النفس المصونة والأمارة بالسوء أحد يمسها تقوم قائمة الإنسان وتقعد لقد أهان إلى آخره. هذا نوع من الضعف الإنساني أو الضعف في نفسية الإنسان العامل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كامل النفسية، لماذا؟ لأن لا ينتقم لذاته قط، هذه الذات مهمة عنده. يعني عليه الصلاة والسلام هو سيد البشرية جمعاء، قيل عنه بشاعر، قيل عنه مجنون، قيل عنه يفرق بين المرء وزوجه، قيل عنه كل هذه الأشياء، هل انتقم لذاته؟ هل دعا على أمته؟ وبالتالي نفسيته مثل عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينتقم لذاته. فإذا كلما الإنسان عفى وملك أن يعفو عند المقدرة، كلما تقرب من السقف التربوي الأمثل صلى الله عليه وسلم، كان يعفو عند المقدرة ويحسن، وكان لا ينتقم لذاته قط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله، وما انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله عز وجل، وما سئل شيئا قط فمنعه إلا أن يكون مأثما، فإنه كان أبعد الناس منه، وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما. إن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم إنسان عامل منتج ينشر الخير في كل زمان ومكان، وهذه مواصفات الإنسان العامل في هذا الدين الحق.